حركة كان وجاب يمكن استفيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يوم الاثنين 9 من شهر جمادى الأولى من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 72 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه، خلاه وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. يعني خسر الدنيا والآخرة من ترك الاستعانة بالله واللجوء إليه، فمهما كان معه من الأسباب الحسية والمعنوية ليس فقط لا يحصل مراده، بل لا سيحصل نقيض مراده. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. لهذا من فضل الله تعالى أنه يعطي العبد أكثر مما سأل. من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله، من يستعف يعفه الله، والحديث الآخر ومن يتحرى الخير يعطى. مجرد تحري الخير والبحث عنه يسهل الله لك ما تعسر ويقرب ما تباعد. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به، وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهده من الله. ومن كرم الله أنه لو ما أجاب الدعوة بعينها فقد لا يخيب دعاء من دعاه، فقد لا يستجيب لتحقيق مراد عبده، لكن كما هو مقرر قد يصرف عنه من السوء أو يدخله في الآخرة. عبد الكريم السعدي موجود؟ موجود. شيخ عبد الكريم، شيخ عبد الكريم موجود؟ موجود سفر. معك سفر. شيخ عبد الكريم، الحديث الذي فيه، نعم شيخ ماجي، هو الصوت عند عبد الكريم، لعلك تقول ما تريد يا شيخ. شيخ عبد الكريم، الحديث الذي فيه ان الله اذا اما يجب الدعوة بعينها او يدخر له في الاخره او يدفع عنه السوء، نريد جميعا لفظ الحديث ومن اخرجه والصحابي رحمه الله. ابشر سيدي ابشر. نعم شيخ ماجد. قال رحمه الله: فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة، عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق على الرضا والموافقة. أهم شيء هؤلاء أن تكون العبادة على علم وإخلاص لله. وذكر أنواع التعبد العباد وثناء بعض الكتاب عليها أو بعض الوعاظ عليهم لا يسلم لهم حتى ينظر في طبيعة التعبد. وأنا أعتقد أن حديث النفر الثلاثة هذا قاعدة في أنه لا عبرة بالتعبد ما لم يكن على علم وعلى بصيرة. ويليت أن أحد منكم ينشط ليجمع ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن طاهر المقدسي، وكذلك متفرقات من كلام الذهبي في ذمه للعباد الجهال، وأن العبرة بالعلم. وبفضل الله في عندنا مستمازة خيرية كل فحد الباحثين بجمع ما أنكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى من تعبدات قولية أو فعلية أو مالية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصديق يعبده على الرضا والموافقة، إن أراه الدنيا أخذها وإن أراه تركها تركها. إذا كان الله ورسوله أعيد العبارة الصديق ما ليش؟ قال يعبده على الرضا والموافقة، إن أراه أو أراه أحسن عليك، إن أراه أخذ الدنيا أخذها وإن أراه تركها ترك. غير مشكولة عندي أحسن. ما في حاشية؟ لا شيخنا، إن أراه أخذ الدنيا، إن أراه يعني إن أراه الله تعالى أخذ الدنيا أخذها. هذا الأقصد. نعم هذا الأقصد. نعم ليس فعل. نعم. إن أراه أخذ الدنيا أخذها وإن أراه تركها تركها. نعم. رضا وموافقة، وافق مراد الله برضا لا تسخط. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون من الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحادة أن يكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا. من الطائف المشاقة سئل الإمام الشافعي: هل هناك دليل على الإجماع في القرآن الكريم؟ فطلب من السائل أن ينظره يوما وليلة. قال: فقرأ القرآن ووقف عند قوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى. نعم شيخ. أحسن الله إليك. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. وكن في الجانب الذي فيه الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان تهاون في النص الشرعي، تهاون بها مع تعظيمه لها، لكن تكاس له تخاذل هو على خطر، فكيف إذا شاق الله ورسوله؟ أعظم وأطم. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. والجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب أحمد العواقب وأفضلها. من أرضى الله بسخط الناس، ليس فقط رضي الله عنه بل من إكرام الله وواسع فضله أن يلقي محبته في قلوب الناس وأرضى عنه الناس. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. وليس للعبد أمن من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، وإذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل، فإن نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب، والناس في شق وجانب آخر. ولهذا الكثرة في الشرع في الغالب أنها في القرآن الكريم والسنة في الغالب الذب، ويتفع أكثر من في الأرض. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وما أكثر؟ الناس كمن في الحق فهذا جهل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج من راسخ بما جاء به الرسول، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على من عاداه ولومة من لامه، ولا يتم وما يلقاها إلا الذي صبر. إذا قام سواد الناس عليه ونبذوه ورموا على قوس واحدة، إما ثبته الله ولزم النصوص الشرعية، إذا ما يعني سبحان الله قد يخذل قد ينزلق. ولهذا إذا ثبته الله جل وعلا فلا يهم من خالفه. لهذا يقول الألوسي: ما ضر النبي قلة أتباعه، ولا ضر العالم قلة تلاميذه. ولما جاء رجل قال: اختلف الناس وذهبوا، مع من أكون؟ قال: كن مع الجماعة. قال: ليس عندنا جماعة. قال: عندك أبو حمزة سكري، إلزم فإنه جماعة وحده، قد خالفه الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. هذه مقامات قلبية كل إنسان وقوة إيمانه ويقينه. قد يكون في الظاهر سواء، لكن عند الفتن والمحن يختلفون، والميزان والشاهد قوة اليقين مضافة. نعم يا شيخ. سمري. وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالف صدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا، ذلك الألم لذة، فإن الرب شكور، ولا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله. هذه العبارة طيبة. العبارة: فإن الرب شكور، جاء لشيخ الإسلام كلمة طيبة قريبة من هذا اللفظ، يبدو ابن القيم أخذها من شيخه لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن اجتهاد العبد، تحري الأخلاص والاتباع. قال: فإن الرب غفور شكور، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يغضب ربك أحدا. وما ذكره يكون في الجانب الآخر الشيطان والهوى والناس وكذا، هذا يحصل، لكن العاقبة كما قيل الفتن والابتلاءات أولها محرق وآخرها مشرق. أين ذهب أعداء ابن تيمية؟ أمر نسيهم الناس، بقي ابن تيمية شاخصا إلى الساعة ولا قيام الساعة. أين بعد الشيخ محمد عدوها؟ انتهى. أعداء أهل السنة، من عاد البخاري، من عاد العلماء، انتهى ذهب. وبقي هؤلاء في سبحان الله علومهم وكتبهم وانتشار علمهم باقي إلى ساعتنا ولا قيام الساعة. نعم شيء. أحسن الله إليك. فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده جند العدو. انظر كيف أن أولئك اللي كانوا عليه، منهم من رجع، منهم من اتقاه وهابه، منهم من يساعده خوفا، يعني يسخرون، سخرهم الله بعد أن كانوا أعداء أذلهم. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. ولا تستصعب مخالف العبارة التي للتمية ذكرتها، يقول فيها إذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك ولا قرة في عينك فاتهم نفسك، فإن الرب غفور شكور يعطي من يشاء بفضله. وهذا المستلم من قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم يا شيخ. شيخ ماجد، أو ما في ماقل غريب هنا؟ أحسن الله إليك. يكفي لك الله. طيب، على ما الفائدة اليوم الشيخ رياض؟ لكن يبدو أنه لم يدخل. أين رياض؟ لم يدخل. أحسن الله إليك. طيب، من بعده؟ صالح الرباح أيضا لم يدخل. ننتقل بالمسعود يا شيخ. طيب، شكرا مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامي حضرتك. سامي الله. أيوه. فائدة اليوم حول خطورة المناظرة، من كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض رحمه الله. رحمه الله. ذكر في ترجمة محمد ابن الإمام سحنون، قال وترجم له الذهبي، قال فقيه المغرب محمد أبو عبد الله ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون ابن سعيد القيرواني شيخ المالكية، يعني ابن الإمام سحنون المشهور محمد اسمه. قال القاضي عياض وذكر أن رجلا من أصحاب محمد دخل بمصر حماما عليه رجل يهودي، فتنظر معه الرجل فغلبه اليهودي لقلة معرفة الرجل، فلما حج محمد بن سحنون صحبه الرجل، فلما دخل مصر قال له امضي بنا أصلحك الله إلى الحمام الذي عليه اليهودي، فلما دنا خروج محمد سبقه الرجل وأنشب المناظرة مع اليهودي حتى حانت العصر، فصلىها محمد ثم كذلك العشاء، يقصد المغرب، ثم إلى العشاء الآخرة ثم إلى الفجر، وقد اجتمع الناس وشاع الفقيه المغربي يناظر اليهودي، فلما حانت صلاة الفجر انقطع اليهودي وتبين له الحق وأسلم، فكبر الناس وعلت الأصوات، فخرج محمد وهو يمسح العرق عن وجهه وقال لصاحبه لا جزاك الله خيرا، كاد أن يجي عليك في كاد ماذا؟ كاد إيش؟ عظيمة تناظر يهوديا وأن شيخ عبد الله، كاد أن يجري على يديك فتنة عظيمة. الصوت انقطع معك الله يبارك. نعم، كاد أن يجري. نعم، الصوت انقطع يا عبد الله. كاد أن يجري. شيخنا قال فتنة عظيمة، كاد أن يجري على يديك فتنة عظيمة، تناظر يهوديا وأنت ضعيف فإن ظهر عليك اليهودي لضعفك افتتن من قدر الله بفتنته أو كما قال انتهى. الله الله. ومن المصائب التي بريد بها ما سبق التنبيه أن يتسنم وأن يتصدر إلى كرسي المناظرة من دافعه الحماس والعاطفة الجياشة ويدفعه جهال مثله فيفسد ويظهر الحق ضعيفا والباطل قوية. وهذه قدرات يا أخوان. والمناظرة أعظم إثم على صاحبها إذا كان جاهل، لأنه لا يضر نفسه، لا يخصم نفسه، بل يخصم الحق ويضعف جانبه الحق. من لطائف المناظرات في قواعد بن لحام فيما أذكر، رجل من الحنفية يناظر آخر من الشافعية أو من الحنابلة، فالحنفية كما تعلمون يقولون بوجوب الوتر، فهذا الحنفي أفصح لسان وأقوى، أفصح لسان وأبلغ بيان، قال وكانت النظرة في السوق، فكان الحنفي إذا تكلم أتى العامة خلف ظهره، قالوا نظروا إلي شزرا، هذا الحنبلي أبو الشافعي، وأنا أعلم أن حجته ضعيفة لكن لسانه أبلغ مني، والعوام تعرف يتأثروا بالفصاح. قال فكنت أرد عليه ردا علميا، وكان يصر أن الوتر واجب. يقول فلما تكثر سواد العام يعني وخشيت يعني من بطشهم بي، قلت لهم أيها العام أتدرون في ما نتناظر؟ قالوا لا. فقلت خلاصة مناظرة أنه يقول فرض الله 6 صلوات وأنا 5، فرجعوا فضربوا هكذا وعادي بها بعيد. ولهذا أذكر أن أحد، قلت لكم أن أحد أهل الشام أو المصريين المتعاونين معه كانت جاية في الترجمة يقول لي في أحد الاجتماعات وهذه الجاليات أن الشيخ بن باز أرسلني إلى أحد الإسلاميين في ديار غرب يناظر، فقال إذا قبلته فقل له يتق الله يكف على المناظرة لأنه ضعيف ويفتح لأهل الشر حججا وطرقا على الخير. رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. تمش حماجة الشيخ رياض موجود الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخنا، أعتذر على حصل تعب علي إلا الآن يعني. نعم رياض ما تقول؟ انقطعت النت. انقطع النت، انقطعت النت عندي مع بداية الدرس والآن التحقت يعني. الحمد لله جزاك الله خيرا. أبد لا تعتذر، أنت تعتذر إذا كانت الفائدة جاهزة. شيخ رياض لعلك تعطينا إياها. إخوة فاضل من كثير الله تعالى تتبين ولا تقصه بيني. يا شيخ رياض رحمه الله. نعم شيخ رياض الصوت يبدو صوت أنا استعمل الله قال ابن كثير رحمه الله وكذا كان صلى الله سلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة لا حرفه كانه كتاب يكتبون بين يديه الأقل. ومن زعم متأخر الفقهاء كالقاضي ليدي البجي وما باعه به السلام كتب الحديبي هذا ما قاض عليه محمد عبد الله، فإنما حكه على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ كتب، وهذه مولة رواية ثم فكتب أو فكتب. الصوت غير واضح الشيخ رياض. نعم نعيد الشيخ رياض لعل الفائدة إن شاء الله تعاد في درس قادم إن شاء الله. لأن الصوت يقطع معك الله. بإذن الله. شكر الله لك. بإذن الله بإذنك. طيب. حياكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ راشد، الشيخ راشد موجود راشد؟ نعم شيخنا نعم. الشيخ راشد اتصل بساعة 10:30 إذا ما رديت عليك ضع رسالة. طيب إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حفظكم الله. سلام.